حصريا على موقع djkimo.com. حبيبك راح، حبيبك جاء، حبيبك ما خذ النسيان. أنا أسمع تراك اليوم حكي يلعب في وجداني. حبيبي أنت وينك لا تخليني أنا تعبان. تعال الحين أنا محتاج بك وما بي ثاني. يا ذاك اللي بلا زود ولا نقصان، إذا شفت ولو صدفة يحرك فيني أشجاني. أنا قلبي فضى عقبك بعد ما كان هو مليان. أمانة لا تخليني أعيش العمر وحداني. حبيبك راح، ولا لولو ولا مرجان. إذا ما هو عشان الحب تعال رجع علشاني. وظن إنك تعرف البيت وراعي البيت والعنوان. أنا نفسي مثل ما أنا هو هو عنواني. يا ذاك اللي يعرفه زين بلا زود ولا نقصان، إذا شفته ولو صدفة يحرك فيني أشجاني. أنا قلبي فضى عقبك بعد ما كان هو مليان. أمانة لا تخليني أعيش العمر وحداني. حصرياً على موقع djkimo.com.